بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله الشيخ العلامة يوسف بن حسن ابن عبد الهادي الشهيري بابن المبرد رحمه الله. ينعقد هذا المجلس عصر السبت 15 من شهر رجب عام 42 و400 ألف، ونشرع فيه بحمد الله بشرح باب النهي. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان في النهي وهو ضد الأمر. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويشتركان في النهي وهو ضد الأمر. معناه أن ما قيل في حد الأمر وما ذكر من قواعده ومسائله فهو مقول أيضا في باب النهي. وقد قدم هناك أن الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، فعلى وزانه النهي، فهو استدعاء الترك بالقول أو ما قام مقامه. وقد قال هناك أن الأمر له صيغة، وكذلك نقول هنا إن النهي له صيغة. وقال هناك إن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، وهكذا. كل مسألة في الأمر فعلى وزانها مسألة في النهي. وحيث إن هذا الكتاب متن مختصر، سنقتصر على هذه الإشارة المجملة، لكن نشير هنا أن المؤلف يريد أن يذكر في هذا الكتاب ما اختص به النهي وهو مسألتان. فإن ابن اللحام رحمه الله لما قال إن النهي أنه ضد الأمر قال: وتختص به مسألتان، ثم ذكر هاتين المسألتين. الأولى أن النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، والثانية أن النهي على الفور والتكرار كما سيأتي إن شاء الله. المقصود أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب ما اختص به النهي، ذكر في هذا الباب ما اختص به النهي، وترك ما هو معادل لمسائل الأمر إلى الإشارة الإجمالية التي أشار بها بقوله وهو ضد الأمر، يعني في تعريفه وفي مسائله وقواعده. نعم. والنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه. نعم، قال رحمه الله: والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه. شرح هذه الجملة في وجهين. الوجه الأول تصوير القاعدة. الصحة ترتب أثر مقصود من فعل عليه، والفساد عدم ترتب أثر مقصود من فعل عليه. نريد أن نتصور ما هو الفساد قبل أن نقرأ القاعدة التي هي أن النهي يقتضي الفساد. ما هو الفساد الذي يقتضيه النهي؟ إذا عرفنا أن الصحة هي ترتب أثر مقصود من فعل عليه، وأن الفساد عدم ترتب أثر مقصود من فعل عليه، فلنمثل على ذلك لمثال في العبادات ومثال في المعاملات. الصلاة فعل من أفعال العبادة، ما هو الأثر المطلوب منها؟ ما هو الأثر المقصود الذي يترتب عليها ونحن نطلبه؟ هو الإجزاء وسقوط القضاء أو براءة الذمة. فمتى قلنا إن هذه الصلاة صحيحة فمعناه أنها مجزئة تبرأ بها الذمة، فلا يلزم العبد أن يقضيها لوقوعها صحيحة مجزئة. وإذا قلنا إن هذه الصلاة فاسدة فمعناها أن الأثر المطلوب لم يترتب عليها، فليست بمجزئة ولم تبرأ الذمة بفعلها لكونها فاسدة لعدم الطهارة مثلا. إذا نظرنا في المعاملات، البيع فعل وله أثر مقصود وهو انتقال الملك من البائع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. فحيث قلنا إن هذا البيع صحيح فمعناه أن الآثار المقصودة من عقد البيع قد ترتبت عليه، فانتقل الملك أو الملك وانتقل الثمن إلى البائع. وحيث قلنا إن هذا البيع فاسد فمعناه أن ما ذكرنا من آثار لم تترتب على هذا العقد. إذا تقرر هذا ننظر في الوجه الثاني وهو التخريج على القاعدة. مما يتخرج على هذه القاعدة وهو مثال للنهي عن الشيء لعينه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ الترمذي. فالنهي عن الاستنجاء بالروث والعظام نهي عن الشيء لعينه، والنهي يقتضي الفساد. فإذا استنجى إنسان بروث أو بعظم لم يترتب المقصود من الاستنجاء على هذا الفعل، فنقول إنه لا يستبيح الصلاة، لأن الاستنجاء مطلوب باستباحة الصلاة. هذا الأثر لا يترتب ولو زالت عين النجاسة، فإنها وإن زالت حسا لم تزل شرعا، لأن النهي يقتضي الفساد. مثال آخر للنهي عن الشيء لعينه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فلو باع إنسان آخر ما في الصندوق بمئة دينار، نقول هذا البيع فاسد لأنه بيع مجهول، فهذا الثمن الذي هو مئة دينار لم ينتقل إلى البائع، والصندوق الذي أخذه المشتري إلى بيته لم يزل على ملك البائع، الثمن لم يزل على ملك المشتري، والصندوق لم يزل على ملك البائع. لم نرتب الأثر المقصود من عقد البيع وهو انتقال المعقود عليه بين البائع وبين المشتري. مثال ثالث للنهي عن الشيء لعينه، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. فالوطء في الزنا منهي عنه، فهو وطء فاسد، فلا تترتب عليه الأحكام والآثار المطلوبة من الوطء الصحيح في النكاح، فلا يثبت به نسب، ولا تجب به نفقة ولا سكنى، إلى آخر ما يترتب على عقد النكاح الصحيح أو على الوطء الصحيح في النكاح. مثال للنهي عن الشيء لوصفه، حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والحديث في صحيح مسلم. فعقد النكاح لا يصح للمحرم، هل النهي عن النكاح للمحرم لعينه، هل النكاح عقد النكاح منهي عنه في الشريعة أو لوصفه لكونه محرما؟ لوصفه، وهو يقتضي الفساد أيضا، فالنهي عن الشيء لوصفه كذلك يقتضي الفساد. المصنف رحمه الله يقول: والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه، وكذلك النهي عنه لمعنى في غيره يقتضي الفساد. مثاله: البيع بعد النداء للجمعة، فهو منهي عنه لا لعينه بل لمعنى في غيره، وهو النداء يوم الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهم من قول المؤلف رحمه الله أن النهي إن كان عن غير العقد فإنه لا يقتضي الفساد. ومثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تناجشوا. والحديث في الصحيحين. وكذلك حديث ابن عمر، كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. فالنهي راجع إلى غير العقد، فإن الناجش خارج عن نفس عقد البيع، ولذلك لم يقتضي الفساد. نعم. ويقتضي الفور والدوام. نعم. هذه المسألة الثانية التي اختص بها النهي، أو التي اختص بها البحث في باب النهي، أن النهي يقتضي الفور والدوام، بمعنى أن النهي يقتضي الكف والترك عقيب النهي بلا فصل، ويقتضي الدوام أيضا، بمعنى أن النهي يقتضي الكف أبدا على تكرر الأزمنة. ومثاله قوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا نهي، والنهي يقتضي الفور بمعنى الانتهاء عقيب النهي، ويقتضي الدوام بمعنى أن هذا النهي لا يحصل امتثاله بالترك مرة ولا مرتين، بل متى قال الإنسان ما ليس له به علم فقد وقع في المعصية ومخالفة النهي ولو كان ممتثلا لسنوات. نعم. ويشركان في العام، وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. نعم. قال رحمه الله: ويشتركان في العام، ويشتركان أي الكتاب والسنة، هذا شروع في باب العام، وبدأ رحمه الله بتعريفه فقال: وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. وشرح التعريف في ثلاثة أوجه: الوجه الأول، هذا الحد للعام ذكره الطوفي في مختصر الروضة وقال هو أجود حدوده، واعتمده ابن اللحام في مختصره، وقدمه المرداوي في التحرير، وذكر في شرحه أنه قدمه لأن الطوفي رحمه الله قال إنه أجود حدوده، وابن المبرد تبع ابن اللحام فاعتمد هذا التعريف في غاية السول وفي كتابه هذا. الوجه الثاني، التقريب لمعنى العام، قبل أن نقرأ التعريف، التقريب لمعنى العام أنه لفظ شامل لأفراد كثيرين على جهة الاستغراق لجميعهم، فمن أهم ما يحقق مفهوم العام الشمول والاستغراق. الألفاظ تارة تدل على معين كزيد وخالد، وتارة تدل على كثيرين لا على جهة الاستغراق كرجال. لو قلت لك أعطي رجالا، هل يستغرق كل الرجال؟ أو إذا أعطيت ثلاثة من الرجال كفى ذلك، أقل الجمع مثلا؟ الجواب الثاني، لا يستغرق، هو شامل على جهة البدل لأنه مطلق، لكنه لا يستغرق، لكن العام فيه الشمول فيخرج أسماء الأعلام كزيد وعمر، وفيه معنى الاستغراق فيخرج أيضا المطلق، والاستغراق هو شمول جميع الأفراد. الوجه الثالث في توضيح التعريف، قال رحمه الله: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. قوله على جميع أجزاء ماهية مدلوله احتراز عن الدال، يعني عن اللفظ الدال على بعضها، أما تعيينا كالخاص أو من غير تعيين كالمطلق كما مثلنا قبل قليل. نعم. والخاص وهو ضده. نعم، يعني ويشتركان في الخاص وهو ضده، وهو ضد العام، وإذا كان ضدا له فقد عرفه المصنف رحمه الله في شرح غاية السول بقوله: وهو اللفظ الدال على بعض أجزاء الماهية. وقال المرداوي: الخاص ما دل وليس بعام. والآمدي رحمه الله له تقسيم للخاص سنعرفه إن شاء الله بعد شرح مراتب اللفظ من حيث العموم والخصوص علوا وتوسطا ونزولا، لأن تقسيم الآمدي لا يفهم إلا إذا فهمنا ما سيشرح بعد قليل إن شاء الله. نعم. وانقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه وما لا أخص منه وما بينهما. نعم، هذا التقسيم لللفظ بحسب مراتبه علوا ونزولا وتوسطا، وهذا التقسيم لا يختص بالنصوص الشرعية، بل هو تقسيم للألفاظ من حيث هي. قال رحمه الله: وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه، هذا القسم الأول، ويسمى العام المطلق، كلفظ المعلوم، لأنه يتناول القديم والمحدث والموجود والمعدوم لتعلق العلم بذلك كله. يقصدون بذلك أن اللفظ العام إذا كان عاما لا أعم منه يسمونه العام المطلق، بمعنى أنه لا أعم منه، ويختلفون في التمثيل عليه. منهم من يجعل العام المطلق هو لفظ المعلوم، ومنهم من يجعل العام المطلق هو لفظ المتصور، وبعضهم يقول المذكور. والخطب في هذا يسير، كما يقول الطوفي رحمه الله: إذ المقصود المثال. قال: وما لا أخص منه، هذا القسم الثاني، وهو الخاص المطلق، كزيد وعمر. لأن التعين والتشخص فيه لا أقل منه، أسماء الأعلام التشخص فيها بالغ في الخصوص، لذلك كان هو الخاص المطلق. قال: وما بينهما، ما بين العام المطلق والخاص المطلق، وهو العام والخاص الإضافي. فهو عام بالنظر إلى ما تحته، وخاص بالنظر إلى ما فوقه. مثل لفظ المؤمنين، هذا اللفظ عام بالنظر إلى شموله لجميع المؤمنين، وخاص بالنظر إلى لفظ الناس، فإن الناس منهم مؤمنون وكافرون. أيهما أعم، الناس أو المؤمنون؟ الناس أعم. المؤمنون لفظ عام أو خاص؟ خاص. عام بالنظر إلى شموله لأفراده، خاص بالنظر إلى ما فوقه، وهو لفظ الناس. ولفظ الناس عام بالنظر إلى ما تحته، وهو المؤمنون والكافرون، وخاص بالنظر إلى لفظ الخلق، فإن الخلق يدخل فيه الناس والجن والأرض والشمس وكل مخلوق. وعامة الألفاظ من هذا القبيل، من العام والخاص الإضافي، فهو بالنظر إلى ما تحته عام يشمل ما تحته، وبالنظر إلى ما فوقه خاص. وهذا القسم الثالث مهم في تصور التقسيم الذي سيذكره الآمدي في تقسيم الخاص إلى مطلق وإضافي، وسأمثل عليه إن شاء الله بمثال يوضح أهمية إدراك هذا التقسيم. الآمدي رحمه الله قسم الخاص إلى قسمين، الأول اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كأسماء الأعلام من زيد وعمر ونحوه، وهو الذي سميناه قبل قليل الخاص المطلق. الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه، فهو بهذا الاعتبار اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة. وتوضيحه يقول اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة، لفظ الخلق يقال على الناس ويقال على الجن ويقال على الكواكب إلى آخره. اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله، لفظ الآن الناس يقال على مدلوله وهم الناس، وعلى غير مدلوله وهو الجن والكواكب والخلق عموما، لفظ آخر وهو لفظ الخلق من جهة واحدة، يريد يعني جهة شمول اللفظ الآخر الذي هو الخلق لما تحته من أفراد. مثاله في الفقه، وهذا المثال يوضح إدراك أو يوضح أهمية إدراك هذا النوع من العام والخاص الإضافي. في قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، لفظ المشركين لفظ عام جمع معرف، فيعم المشركين شبابهم وشيوخهم ولو كان شيخا فانيا، وبعمومه أخذ بعض الفقهاء. وقال الجمهور منهم الحنابلة لا يجوز قتل شيخ فان، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتلوا شيخا فانيا، والحديث عند أبي داود. إذا نظرنا إلى لفظ الحديث ولا تقتلوا شيخا فانيا، هو نكرة في سياق النهي، وسيأتي إن شاء الله في صيغ العموم أن النكرة في سياق النهي من صيغ العموم. الحنابلة والجمهور يقولون إن الآية عامة وحديثنا خاص، فنقدم الخاص على العام، نخصص الآية بخصوص هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. كيف يقولون إن الحديث خاص مع أن الحديث يشتمل على صيغة عامة وهي صيغة النكرة في سياق النهي لا تقتلوا شيخا فانيا؟ الجواب أنه عام بالنظر إلى ما تحته فهو يعم كل شيخ ثان من المشركين يهوديا كان أو نصرانيا أو غيرهما. وهو خاص بالنظر إلى لفظ المشركين الوارد في الآية، فإن لفظ المشركين أعم من لفظ الشيخ الفاني من المشركين، فهو خاص بالنسبة إلى لفظ المشركين في الآية، فهو خاص وعام إضافي، إضافي بمعنى بالإضافة إلى ما تحته، بالنسبة إلى ما تحته، بالنظر إلى ما تحته عام، وبالإضافة إلى ما هو أعم منه إلى ما فوقه وهو لفظ المشركين خاص. وعلى هذا تفهم ما يقال من آيات خاصة أو أحاديث خاصة وهي لفظها لفظ العام كهذا الحديث، فلا يراد بالخاص في كل المواضع أنه الخاص المطلق، بل الخاص قد يكون مطلقا وقد يكون خاصا إضافيا، فيتبين خصوصه إذا أضفناه إلى لفظ عام كلفظ الشيخ الفاني مع لفظ المشركين كما مثلنا قبل قليل. وعلى كل حال أيضا يستفاد من هذه المسألة أو من هذا المثال التمثيل على الجمع المعرف وهو لفظ المشركين، هذا مثال لصيغة عامة. ويستفاد مثال آخر وهو وقوع النهي في وهو وقوع النكرة في سياق النهي، هذا مثال على صيغة تأتي إن شاء الله. نعم. وله صيغة ومن لمن يعقل وما لما لا يعقل. نعم، قال رحمه الله وله صيغة، وله أي العموم، له صيغة. وإذا تقرر أن له صيغة فمن صيغه من لمن يعقل. قال رحمه الله من لمن يعقل، يعني أن من ألفاظ العموم، سواء كانت اسم شرط أو اسم استفهام. ويتخرج عليها مسألة مشهورة في باب إحياء الموات، وهي هل إحياء الموات يفتقر إلى إذن الإمام أو لا؟ قال الحنابلة إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، والحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما. قالوا يدخل في عموم من، وهي هنا اسم شرط، يدخل في عموم من وهي هنا اسم شرط الذي أحيا أرضا بلا إذن الإمام. عمومها يشمل من أذن له الإمام ومن لم يأذن له الإمام. ومن الأمثلة كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم. من شرطية في الحديث، وفي الحديث مثالان، الأول من حمل علينا السلاح فليس منا، من عامة فتشمل من حمل السلاح من كبير أو صغير، من حامل له لعصبية أو حامل له لمذهبية أو ما شئت من الأسباب، يدخل في عمومها كل من حمل السلاح على مسلم، وكذلك من غشنا فليس منا، من عامة كذلك وهي شرطية. قال رحمه الله: وما لما لا يعقل، سواء كانت اسم شرط أو اسم استفهام كذلك كما قلنا في من. ومرادهم بكون ما لما لا يعقل ومن لمن يعقل أن من تستعمل في من يتأتى منه العقل، وما تستعمل فيما أو في من وما تستعمل فيما لا يتأتى منه العقل. يوضحه أنك تقول: من زارك اليوم؟ ولا تقول ما زارك اليوم، لأن الزائر عاقل. وتقول: ما الكتاب الذي بيدك؟ ولا تقول من الكتاب الذي بيدك، لأن الكتاب لا يتأتى منه العقل. قال رحمه الله: وما لما لا يعقل، يتخرج عليه ما قرره الحنابلة وغيرهم أن الشراب المسكر حرام مطلقا، سواء كان من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من العسل أو من غيرها. واحتجوا على ذلك بأدلة، منها عموم حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، والحديث عند أحمد وغيره. والشاهد فيه عموم ما الشرطية، ما أسكر كثيره يدخل في عموم ما، ما يصنع من العنب وما يصنع من العسل وما يصنع من التمر وما يصنع من أي شيء كان، فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وأين للمكان؟ نعم. ومتى؟ ومتى للزمان؟ نعم. قال رحمه الله: وأين للمكان، يعني هي عامة في جميع الأمكنة، مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال رحمه الله: ومتى للزمان، يعني أنها عامة في جميع الأزمنة. فإذا قال السيد لعبده مثلا: متى تقم كنت حرا، ففي أي زمان قام بعد التلفظ بهذا اللفظ فإنه يكون حرا، يعم الأزمنة. نعم. وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. يقول رحمه الله: وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. مثال من في الفاعل أن يقول السيد: من قام منكم فهو حر، أو من قام من عبيدي فهو حر، فيعم كل من قام من عبيده، فكل من قام عتق. وهو في سياق في هذا المثال الضمير فاعل، لأن الضمير في قام هو ضمير الفاعل، قام هو الفاعل هذا الضمير، مستتر. مثال من في المفعول: من أقمته من عبيدي فهو حر، فكل من أقامه السيد عتق. والضمير في أقمته في محل نصب مفعول به. مثال أي المضافة إلى الشخص في الفاعل: أي عبيدي قام فهو حر، أي مضافة إلى الشخص وهو العبيد، كما قلنا في المثال الأول في الفاعل، هنا نقول أيضا. مثال أي المضافة إلى الشخص في المفعول: أي عبيدي أقمته فهو حر. نعم. والموصولات تعم. نعم، قال رحمه الله: والموصولات تعم، يعني أن الأسماء الموصولة تعم، سواء كانت مختصة أو مشتركة. الأسماء الموصولة قسمان: القسم الأول المختصة، وهي ما كانت نصا في الدلالة على بعض الأنواع دون بعض، فالمفرد المذكر يقال فيه الذي، والمفردة المؤنثة التي، وهكذا في المثنى وفي الجمع تذكيرا وتأنيثا. القسم الثاني المشتركة، وهي التي ليست نصا في الدلالة على بعض الأنواع دون بعض، مثل من وما ونحوهما، فإنها لا تختص ببعض الأنواع دون بعض. فيقال: من جاء منكم فله كتاب، ومن جاءت منكن فلها كتاب، ومن جاء منكما فله كتاب. فمن لا تختص بمفرد ولا بجمع ولا بمثنى، بل هي عامة مشتركة في جميع هذه الأنواع. يتخرج على هذه القاعدة فروع، منها قول ابن قدامة رحمه الله: تجب الجمعة على الأعمى. وحكى عن بعض الفقهاء أنها لا تجب، ثم قال: ولنا عموم الآية، يريد عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل في عموم الموصول الذين آمنوا، يدخل في عمومه الأعمى. وقال الحنابلة أيضا في كتاب الزكاة: لا تجب الزكاة على كافر ولو كان مرتدا، لعموم قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيها عمومان في الأسماء الموصولة: الأول عموم في قوله تعالى للذين كفروا، يدخل في عموم الذين كفروا من كان كافرا أصليا ومن كان كافرا مرتدا، وفيها عموم ما أيضا، يغفر لهم ما قد سلف، فيدخل في عموم ما الزكاة. واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، فيدخل في ما الزكاة. ومن الأمثلة كذلك: واللاتي تخافون نشوزهن، ومن الأمثلة كذلك وهو من فروع المذهب، يقول بهوتي رحمه الله في شرح المنتهى: ولا يكره أيضا قراءة أواخر السور وأوساطها لعموم فقرأوا ما تيسر منه. المعتمد في المذهب عدم كراهة قراءة أوساط السور أو أواخرها في الصلاة، وعنه يكره. واستدل الحنابلة في المعتمد بعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، فقوله ما عام في السور التامة وفي أبعاضها أوساطا كانت أو أواخر. نعم. والجموع المعرفة تعريف جنس والجموع المضافة. نعم، قال رحمه الله: والجموع المعرفة تعريف جنس. الجموع سواء كانت جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم كذلك، أو جمع تكسير، كل ذلك يدخل في القاعدة. واحترز بقوله: والجموع المعرفة تعريف جنس، ما لو كان الجمع محلا بأل العهدية فإنها لا تعم، كما لو قلت: رأيت رجالا فأكرمت الرجال، رأيت رجالا فأكرمت الرجال. الرجال الثانية جمع محلا بأل لكنه لا يعم، لأن أل هنا عهدية وليست لاستغراق الجنس، لتقدم النكرة عليها. يعني أكرمت هؤلاء الرجال الذين ذكرتهم قبل قليل بقولي رأيت رجالا، فليست عامة في كل الرجال. مثال جمع المذكر السالم والمؤنث كذلك السالم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآية. ويتخرج عليه ما قرره الحنابلة في زكاة الفطر، قالوا: ومصرفها كزكاة المال. يعني أن مصرف زكاة الفطر كمصرف زكاة المال. قالوا: لعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، الآية. فلفظ الصدقات جمع معرف بأل، فيعم صدقة المال وصدقة الفطر. ويتخرج عليه أيضا أن اليتيمة إذا بلغت ورشدت، ويتخرج عليه أيضا أن اليتيمة إذا بلغت ورشدت دفعنا إليها ما لها وإن لم تتزوج، خلافا لبعض الفقهاء الذين يشترطون الزواج لدفع المال إليها. والدليل على عدم اشتراطه عموم قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الآية. اليتامى جمع، هو جمع تكسير، فيعم اليتيمة ولو لم تتزوج، فحيث بلغت ورشدت دفعنا إليها مالها ولو لم تكن مزوجة. قال رحمه الله: والجموع المضافة، يعني المضافة إلى معرفة، ويتخرج عليها ما ذكره البهتي في كشاف القناع، قالوا: وإن تجلى الكسوف فيها، أي في صلاة الكسوف، أتمها خفيفة على صفتها ولا يقطعها، لعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فلفظ أعمال جمع، أضيفت إلى الضمير وهو معرفة، فعمت كل عمل. ولا تبطلوا أعمالكم. وكذلك قالوا: إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة أتمها خفيفة، لعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ومثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضاف إلى الضمير وهو معرفة، فيعم كل ولد. نعم. أحسن عليكم. قال: وأسماء التأكيد. نعم. قال رحمه الله: وأسماء التأكيد، مثل كل وأجمعون وكافة وجميع ونحوها. ولفظ كل، قال طائفة كالقرافي، هي أقوى صيغ العموم. كل قيل فيها إنها أقوى صيغ العموم لشمولها العاقلة وغيره، والمذكرة والمؤنث والمفردة والمثنى والجمع. يتخرج عليها مسائل: منها ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، يقول: وابن آوى وابن عرس حرام. ثم ذكر عن بعض الفقهاء أنه أجاز أكل ابن آوى وابن عرس، واحتج ابن قدامة بعمومين: الأول أنها من السباع، فهي داخلة في عموم حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، والحديث متفق عليه. الشاهد فيه الاستدلال بكل. والعموم الثاني أنها مستخبثة، فهي داخلة في عموم قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. أين العموم؟ الخبائث جمع تكسير معرف بأل، فيدخل فيه كل خبيث. هذا مثال على صيغة مرت وهي الجمع المعرف. ابن آوى هو من فصيلة الكلبيات، أصغر حجما من الذئب، ويسمى في العامية في بعض البلاد الواوي. وابن عرس صغير الحجم، يشبه الفأرة لكن جسمه أطول، ورقبته أطول، من الفأر يأكل اللحوم. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: واسم الجنس المعرف تعريف جنس. نعم. قال رحمه الله: واسم الجنس المعرف تعريف جنس. اسم الجنس، قال ابن قدامة والطوفي والمرداوي، هو ما لا واحد له من لفظه، كالناس والنساء والتراب والذهب، فإن هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها. النساء مثلا لا واحد لها من لفظها، لكن لها واحد من غير لفظها وهو امرأة. وقوله تعريف جنس احتراز عن اسم الجنس المحلى بأل العهدية، كما مثلنا من قبل. نقول هنا أيضا: أعجبني ذهب فاشتريت الذهب، يعني اشتريت الذهب الذي أعجبني هذا. فأل هنا للعهد الذكري وليس للعموم. مثال اسم الجنس المعرف تعريف جنس: حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. فلفظ الذهب يعم كل ذهب قليل أو كثير. ومن أمثلته كذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والحديث متفق عليه. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف: المفرد المحلى بالألف واللام. والمفرد. نعم. والمفرد المضاف. نعم. قال رحمه الله: والمفرد المحلى بالألف واللام، يعني الاسم المفرد المحلى بالألف واللام. وقولهم المحلى شبه التعريف بالتحلية لما فيه من إزالة خسة الإبهام، فإن التعريف شريف، فأل هذه لكونها تزيل خسة الإبهام شبهوها بالتحلية فيقال محلى بأل. ومرادهم بأل الاستغراقية، وضابطها صحة وقوع كل موقعها. والاستغراقية احتراز عن العهدية كما مثلنا من قبل. ويتخرج عليه عموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والسارق يعم كل سارق، والسارقة يعم كل سارقة أيضا. وكذلك قوله تعالى: الزانية والزاني، اسم مفرد محلا بأل الاستغراقية فيعم كل زان وزانية. من الفروع المتخرجة على هذا ما ذكروه في الجنايات. قالوا: تقتل الأنثى بالذكر وعكسه، تقتل الأنثى بالذكر وعكسه. فالذكر إذا قتل أنثى قتلناه بها، والأنثى إذا قتلت ذكرا قتلناها به، لعموم قوله تعالى: أن النفس بالنفس. النفس مفرد محلا بأل فيعم كل نفس يدخل فيه الذكر والأنثى. نعم. قال والمفرد المضاف يعني المضاف إلى معرفة، ويتخرج عليه ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني من إباحة كلب الماء، وذكر عن بعض العلماء أنه لا يباح، واحتج ابن قدامة بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، مفرد مضاف إلى معرفة، صيد البحر مفرد مضاف إلى معرفة، صيد مفرد والبحر معرفة، فيعم كل صيد البحر، وطعامه كذلك، طعام مفرد مضاف إلى الضمير الهاء وهو معرفة، فيعم كل طعام البحر، فيدخل في عمومه كلب البحر. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته، ميتة مفرد مضاف إلى الضمير الهاء، فيعم كل ميتة ويدخل في عمومه كلب البحر. ومن الأمثلة كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أمثلة للمفرد المضاف، منها نعمتك، نعمة لفظ مفرد مضاف إلى معرفة وهو الضمير، فيعم كل نعمة دينية أو دنيوية. وتحول عافيتك، العافية مفرد مضاف إلى الضمير وهو معرفة، فيعم كل عافية في الدين والدنيا. وفجاءة نقمتك، النقمة مفرد مضاف إلى الضمير وهو معرفة، فيعم كل نقمة في الدين والدنيا. وجميع سخطك، السخط كذلك مفرد مضاف إلى معرفة، فيعم كل سخط في الدين والدنيا. فتأمل هذا الحديث وما فيه من عمومات لتعلم بركة هذا الدعاء وحسنه. ومن لطائف هذا الحديث أن هذا الحديث رواه مسلم عن الإمام أبي زرعة الحافظ، ولم يروي في صحيحه عن أبي زرعة إلا هذا الحديث، وأبو زرعة من أقران مسلم عليهما رحمة الله، وهو كما تعلمون أحد أئمة الحفاظ الكبار، وكما قلنا لم يروي عنه مسلم في الصحيح إلا هذا الحديث. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله والنكرة المنفية. نعم. قال رحمه الله والنكرة المنفية، يعني أن من صيغ العموم النكرة المنفية، والنكرة ما دل على شائع في جنسه، وضابطها صحة دخول رب عليها. وفي هذا يقول الحريري رحمه الله في ملحة الإعراب وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. تقول رب كتاب ورب مسلم ورب مؤمن ورب طالب، هذه كلها ألفاظ نكرات لصحة دخول رب عليها. فإذا وقعت النكرة في سياق النفي دلت على العموم. ويتخرج على هذه القاعدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. والشاهد فيه لفظ صلاة نكرة وقعت في سياق النفي، فلا صلاة إلا المكتوبة. بنى عليه الحنابلة أن من تلبس بالطواف ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي مع الجماعة ولا يمضي في طوافه، خلافا لبعض العلماء. قالوا: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، والطواف بالبيت صلاة. ومنها أنهم قالوا: إذا أقيمت الصلاة، التي يريد الصلاة مع إمامها، فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى لا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة، سواء كان في المسجد أو في بيته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، فيعم النفل الذي يعقده وهو في بيته والنفل الذي يعقده وهو في المسجد. إذا أقيمت الصلاة وأنت في البيت، وأقام المسجد الذي تريد أن تصلي معه، فلا تعقد نفلا ولا راتبة ولو كنت في البيت، لعموم فلا صلاة إلا المكتوبة، يعم ما كان في بيتك أو كان في المسجد، بل عليك أن تخرج إلى المسجد وتصلي. هذا معنى العموم في هذا الحديث. وكذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. أخذ الحنابلة في معتمد المذهب بعموم هذا الحديث، فقالوا: إن الكلام يبطل الصلاة مطلقا، عامدا كان أو مخطئا، عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، لمصلحة الصلاة أو لغيرها، فكل كلام في الصلاة تبطل به الصلاة، لعموم لا يصلح فيها شيء ولا نفي، وشيء نكرة وقعت في سياق النفي فعمت كل كلام. نعم. والنكرة في سياق الشرط. نعم. قال رحمه الله: والنكرة في سياق الشرط، ويتخرج عليها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحد نكرة وقعت في سياق الشرط، وإن أحد، فعمت كل أحد يريد أن يسمع كلام الله، فعلينا أن نجيره. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والحديث في مسلم. والشاهد فيه وقوع النكرة هدى في سياق الشرط. من دعا إلى هدى، فيعم كل هدى دعي إليه ولو كان تسبيحة. وهذا العموم فيه فضل الله تعالى ورحمته، فكل إنسان دعيته إلى هدى ولو قل كان لك من الأجر مثل أجور من تبعك. ومن رحمة الله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هم أيضا إذا عملوا بما قلت لهم أجورهم تامة ولك أجر ولك مثل أجورهم ورحمة الله واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والعام بعد التخصيص حقيقة. نعم، والعام بعد التخصيص حقيقة. تصوير القاعدة: إذا قلت مثلا من حضر من الطلاب فأعطه كتابا، وكان الطلاب 100، لفظ الطلاب جمع معرف بأل فيعم 100، ودلالته على 100 حقيقة، مستغرق للمئة جميعا. فإذا قلت من جاء أو من حضر من الطلاب فأعطه كتابا إلا زيدا، خصصت هذا اللفظ العام وهو لفظ الطلاب. هل دلالة لفظ الطلاب على بقيتهم على 99 طالبا من 100، لأننا استثنينا زيدا، هل دلالة لفظ الطلاب على بقيتهم حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. قال رحمه الله: والعام بعد التخصيص حقيقة. إذا تصورناها نخرج عليها فنقول في قوله تعالى: والسارق والسارقة، السارق لفظ عام دخل فيه كل من سرق، لكن جاءت الأدلة بتخصيص هذا العام، فخرج من عمومه مثلا المجنون والصبي. فإذا سرق المجنون لم نقطع يده، والصبي كذلك. هل دلالة العام وهو والسارق على بقية الأفراد عدا المجنون والصبي ومن نستثنيهم أيضا كمن قطع كمن يعني سرق شيئا دون نصاب أو من غير حرزه إلى آخر المستثنيات من هذا العموم، وهي معروفة في باب القطع في السرقة، هل دلالة لفظ السارق على بقية الأفراد حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعام بعد التخصيص بمبين حجة. نعم. قال رحمه الله: والعام بعد التخصيص بمبين حجة. والعام بعد التخصيص بمبين حجة. الوجه الأول في تصوير القاعدة وصورتها صورة المثال الذي قدمناه في الطلاب. كما قلنا إن لفظ الطلاب حقيقة في بقية الطلاب عدا زيد، فنقول هو حجة في من بقي أيضا، فيحتج بلفظ العام الذي خصص منه، يبقى حجة ولا يتوقف الاحتجاج به على شيء آخر ولا على دليل خارجي. الوجه الثاني: علم من قوله والعام بعد التخصيص بمبين، وأصلحوها عندكم، الياء مفتوحة مبين، علم من قوله بعد التخصيص بمبين أن المسألة على قسمين. القسم الأول: العام بعد التخصيص بمبهم، يعني بمجهول، كما لو قلت أكرم الطلاب إلا بعضهم. لفظ الطلاب عام، خصصنا منه البعض، ولفظ البعض مبين أو مبهم؟ مبهم، فلا يبقى لفظ الطلاب حجة بعد دخول هذا التخصيص، لأن هذا البعض لا نستطيع أن نعينه. إذا قلت لك أكرم الطلاب إلا بعضهم، حتى تمتثل هذا الأمر، كيف تعرف أن هذا البعض هو زيد أو عمرو أو خالد؟ فدخول المجهول على لفظ العام يصير الجملة مجهولة. وإذا صارت مجهولة كانت من قبيل المجمل، واللفظ المجمل يتوقف العمل، أو واللفظ المجمل يتوقف العمل به على البيان. القسم الثاني العام بعد التخصيص بمبين، وبعض الأصوليين يقول بمعين والمعنى واحد، أي بمعلوم، وهو الذي قلنا فيه أن العام بعد التخصيص بمبين حجة. الوجه الثالث يتخرج على هذه القاعدة جميع النصوص المخصصة، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يعم كل ولد. خرج الكافر والقاتل عن عموم أولادكم، لأن القاتل والكافر لا يرثان، فيبقى لفظ أولادكم على عمومه حجة في بقية ما يدخل تحت لفظه من الأولاد. وكذلك عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عام في جميع الميتات، خص بحديث أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، فيبقى عاما وحجة في باقي الميتات عدا السمك والجراد. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والوارد على سبب خاص العذرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال رحمه الله والوارد على سبب خاص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يتخرج عليه مثلا حديث جرير رضي الله عنه في الأعراب الذين وفدوا على المدينة وكان حالهم ضعيفا، فحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصدقة، ثم جاء آخر، وتتابع الناس بعد ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. الحديث وهو في صحيح مسلم. السبب الذي ورد فيه الحديث حاجة الأعراب، والسنة الحسنة في الحديث عامة، أو السبب الذي جاء فيه الحديث هو الصدقة على هؤلاء المحتاجين. فهل السنة المذكورة في هذا الحديث خاصة بالصدقة أو عامة في كل أمر مشروع؟ عامة، فلا عبرة بخصوص السبب وهو صدقة الأنصاري، فلا نقول إن الأجر مقتصر على من اقتدي به في الصدقة، بل كل من اقتدي به في خير مشروع كالصلاة والعمرة وكل خير فإنه داخل في عموم من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله ودلالة الإضمار عامة. نعم. قال رحمه الله: ودلالة الإضمار عامة. ودلالة الإضمار هي دلالة الكلام على مسكوت عنه يتوقف عليه صدق الكلام أو يتوقف عليه صحته شرعا أو عقلا، تسمى كذلك دلالة الاقتضاء، وهي من قبيل إيجاز الحذف عند البلاغيين. مثال ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا محذوف يدل عليه الشرع، فعدة يعني فأفطر فعدة، لأننا نعلم شرعا أن من صام أجزى عنه الصيام ولو كان مسافرا أو مريضا، فهنا محذوف دل عليه الكلام، علم من الكلام، وهو فأفطر. ومثال ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا قوله تعالى: فليدعو ناديه. فالمراد فليدعو أهل ناديه أو حاضري ناديه. لأنه لا ينادي نفس النادي وهو المجلس، وإنما ينادي من حضر فيه. ومثال ما دل عليه الكلام لتوقف صدق الكلام عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. والحديث عند ابن ماجه. هل وضع ذات الخطأ والنسيان بمعنى أن الأمة ليس فيها من ينسى أو يخطئ؟ لا. إذن هنا مقدر محذوف يدل عليه الكلام. هذا المقدر قد يكون: إن الله وضع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، وقد يكون: إن الله وضع عن أمتي إثم وحكم الخطأ والنسيان. فنقول إن دلالة الإضمار عامة شاملة لما يقدر، فنقول إن الله وضع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وحكم الخطأ والنسيان. فمعنى عموم هذه الدلالة أننا إذا قدرنا أكثر من مقدر جعلنا الدلالة عامة على جميعها أو عامة لجميعها. وكذلك من الأمثلة حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والحديث عند أحمد وغيره. على اليد حفظ ما أخذت، أو على اليد ضمان ما أخذت، نقول إنها شاملة. فعلى اليد حفظ ما أخذت وعليها ضمان ما أخذت حتى تؤديه. ولذلك استدل بعمومه الحنابلة على أن العواري مضمونة، فرط أو لم يفرط، لعموم على اليد ما أخذت. نعم. بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته. نعم. والفعل لا يعم أقسامه وجهاته. نعم. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.